الملح ويا العيش ما له معك تأثير والله وطلع لك ريش يا زين وصرت تطير الملح ويا العيش ما له معك تأثير ربينا دلعنا وقلنا النهاية خير واخرها بايعنا ورايح لحضن الغير قلنا النهاية خير ورايح لحضن الغير الملح ويا العيش ما له معك تأثير في بالي ألعب على المضمون سلمت لك حالي ما أحسبك يوم تفور ألعب ألعب على المضمون سلمت لك حالي ما أحسبك يوم شكوايا انا لله ما خاب من يرجيه ومعروفنا يا الله وسط البحر نرميه شكوايا انا لله ما خاب من يرجيه معروفنا يا الله وسط البحر نرميه